العدد الأصحاح 23. فقال بلعام لبالاق: ابن لي ها هنا 7 مذابح، وهيئ لي ها هنا 7 ثيران و7 كباش. ففعل بالاق كما تكلم بلعام، وأصعد بالاق وبلعام ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال بلعام لبالاق: قف عند محرقتك فأنطلق أنا، لعل الرب يوافي للقائي، فمهما أراني أخبرك به. ثم انطلق إلى رابية فوافى الله بلعام، فقال له: قد رتبت 7 مذابح وأصعدت ثورا وكبشا على كل مذبح. فوضع الرب كلاما في فم بلعام وقال: ارجع إلى بالاق وتكلم هكذا. فرجع إليه، وإذا هو واقف عند محرقته، هو وجميع رؤساء مؤاب. فنطق بمثله وقال: من أرام أتى بي بلاق ملك مؤاب من جبال المشرق، تعال لعن لي يعقوب وهلم اشتم إسرائيل. كيف ألعن من لم يلعنه الله؟ وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ إني من رأس الصخور أراه، ومن الآكام أبصره. هو ذا شعب يسكن وحده، وبين الشعوب لا يحسب. من أحصى تراب يعقوب وربع إسرائيل بعدد؟ لتمت نفسي موت الأبرار، ولتكن آخرتي كآخرتهم. فقال بالاق لبلعام: ماذا فعلت بي؟ لتشتم أعدائي أخذتك، وهو ذا أنت قد باركتهم. فأجاب وقال: أما الذي يضعه الرب في فمي أحترص أن أتكلم به؟ فقال له بالاق: هلم معي إلى مكان آخر تراه منه، إنما ترى أقصاءه فقط وكله لا ترى، فلعنه لي من هناك. فأخذه إلى حقل صوفيم إلى رأس الفسجة، وبنى 7 مذابح، وأصعد ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال لبالاق: قف هنا عند محرقتك وأنا أوافي هناك. فوافى الرب بلعام ووضع كلاما في فمه وقال: ارجع إلى بالاق وتكلم هكذا. فأتى إليه، وإذا هو واقف عند محرقته ورؤساء مؤاب معه، فقال له بالاق: ماذا تكلم به الرب؟ فنطق بمثله وقال: قم يا بالاق واسمع، اصغ إلي يا ابن صفور. ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ إني قد أمرت أن أبارك، فإنه قد بارك فلا أرده. لم يبصر إثما في يعقوب، ولا رأى تعبا في إسرائيل. الرب إلهه معه، وهتاف ملك فيه. الله أخرجه من مصر، له مثل سرعة الرئم. إنه ليس عيافة على يعقوب، ولا عرافة على إسرائيل. في الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل: ما فعل الله؟ هو ذا شعب يقوم كلبوة ويرتفع كأسد، لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتله. فقال بالاق لبلعام: لا تلعنه لعنة ولا تباركه بركة. فأجاب بلعام وقال لبالاق: ألم أكلمك قائلا كل ما يتكلم به الرب فإياه أفعل؟ فقال بالاق لبلعام: هلم أخذك إلى مكان آخر، عسى أن يصلح في عيني الله